إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الهمزة. ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. ومعنى هما واحد، يعني الهمزة واللمزة، وهو العياب. وقال مقاتل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة الذي يعيبك في الوجه. وقال أبو العالية والحسن بضده. وقال سعيد بن جبير وقتادة: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم، واللمزة الطعان عليه. وقال ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. وقال سفيان الثوري: ويهمز بلسانه ويلمز بعينه. فالهمز باللسان واللمز بالعين. ومثله قال ويقوله يقول مثله ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ، واللمزة الذي يومض بعينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبه. وهما لغتان للفاعل، نحو سخرة وضحكة للذي يسخر ويضحك من الناس. فلان سخرة وفلان ضحكة. وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء بالعض. ويل عذاب شديد أو واد في جهنم لكل همزة لمزة. فيها هذه الأقوال وكلها حق. توعدهم الله رب العالمين بالعقاب الأليم، ثم وصف الهمزة اللمزة بقوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي أحصاه. قال مقاتل: استعده وادخره وجعله عتادا له. معنى عدده، يقال أعددت الشيء وعددت الشيء إذا أمسكته، أعددت الشيء وعددته إذا أمسكته. وهذا بيان لسبب همزه ولمزه، وهو إعجابه بما جمع من المال. ويل لكل همزة لمزة. لما كان همزة لمزة؟ السبب أنه جمع مالا وعدده، فدعاه هذا المال الذي جمعه وأعده لأن يكون همزة لمزة. يحسب أن ماله أقلده في الدنيا، يظن أنه لا يموت مع يساره وغناه ويبقى مخلدا في الدنيا لا يموت. كلا، رد عليه أنه لا يخلده ماله. لينبذن، ليطرحن طرح النواة في الحطمة، يعني في جهنم. والحطمة من أسماء النار، مثل سقر ولظى. سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها، تحطم العظام حطما وتكسرها كسرا. وما أدراك ما الحطمة؟ تفضيع وتهويل وتفخيم لشأنها. نار الله الموقدة، أي هي نار الله الموقدة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله، هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني بلغ من ألمها ووجعها أن بلغت القلوب فاطلعت عليها، تطلع على القلوب. تقول العرب: متى طلعت أرضنا، أي بلغت. فالاطلاع والبلوغ التطلع بمعنى واحد، ومعنى الآية أنها تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاد، قاله القرضي والكلبي، فتأكل منه كل شيء حتى تطلع، حتى تبلغ فؤاده، يعني لا يكون العذاب عليه ظاهرا ببدنه، وإنما تأكل كل شيء منه حتى تطلع، حتى تبلغ فؤاده. إنها عليهم مؤصدة، يعني إن النار الحطمة، اسم من أسماء جهنم، هذه الحطمة التي هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تبلغ الأفئدة، تطلع عليها، عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. في عمد ممددة. قال ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل سدت عليهم بها الأبواب. وقال قتادة بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار. وقيل أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار، أي أنها مطبقة على أهل النار بأوتاد ممددة، وهي في قراءة عبد الله بعمد ممددة، إنها عليهم مؤصدة في رواية أو في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة بعمد ممددة، يعني بأوتاد ممددة. قال مقاتل أطبقت الأبواب عليه ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم ريح. والممددة من صفة العمد، أي مطولة فتكون أرسخ من القصيرة. في عمد ممددة، ممددة صفة للعمد، وهذا واضح أنها عليهم مؤصدة في عمد. لو كانت صفة للنار وهي مطبقة مؤصدة لكانت إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، مؤصدة في عمد ممددة، وإنما ممددة صفة للعمد. أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم ريح. وهذا أقرب في الفهم هذا الوجه.